السلام عليكم. في عام 2018 في شاب بحريني، والله ما أدري شلون أوصفه لكم، يعني سوى كارثة. هذا الشاب عايش في منطقة ينقال لها جبلة حبشي، أهل البحرين يعرفونها. وأبوه توفى من عام 2000، فالولد هذا صار هو المسؤول عن أفراد أسرته، أخوانه وخواته وأمه، وكان يشتغل في 3 وظائف علشان بس يلحق بس على مصاريف أسرته. الولد ما قام يلحق، يروح الدوام هذا سهران، ويروح الدوام هذا وهو تعبان، ويروح الدوام الثالث، ويالله يرجع البيت ياكل لقمة. الولد قاعد يعاني معاناة ما يعلم فيها إلا رب العالمين. الله لا يحط مسلم في هالموقف هذا، إنك تركض ومو قادر إنك يعني تسدد الأمور الأساسية في حياتك. والله اللي عنده لقمة يومه وعنده بيت يضفه ويضفه له ويساتر على نفسه، والله هذا في قمة السعادة. إذا أنت يوم الأيام تضايقت من قلة يعني المال اللي عندك، أو من سوء الحالة المادية اللي عندك، شوف بلاوي الناس، قول الحمد لله. فعلا اللي يسمع بلاوي الناس تهون عليه بالوتة. فالولد هذا اللي أنا أكلمكم عنه البحريني، خلاص كره نفسه، انفجر. فجاء يوم اللي قرر فيه أنه يتجه للسرقة. قال أنا ماني قادر، صراحة ماني قادر أتوظف وظيفة تقدر تسد كل احتياجاتي، خلني أشتغل في السرقة، وأفضل ناس أسرق منهم وما عندهم أحد يعني هم الأسيويين. عشان لا تقولوا لي بس يا أبو طلال أنت تذكر القضايا أو الجرائم اللي يرتكبونها الأسيويين، لا لا لا لا، هذه القضية العكس. البحريني هذا الشاب هو اللي ارتكب جريمة في الأسيويين. إيش سوى؟ توقعوا، طبعا هو جديد على الجريمة، فقال أنا بروح أسرق فلوس من أحد العمالة، وشاف لعام النظافة. وتعرفون بعض العمالة يكون بعيد عن مكان يعني وجود الناس، يعني في زاوية بعيدة تحت جسر تحت إشارة كذا، وما في أحد منتبه عليه وينظف المسكين. ويجيك هذا الشاب ونزل له قال له معاك المباحث، وفي بعضهم الأسيويين لأنه يجهل القوانين فيعتقد أنه فعلا هذا مباحث، والمباحث يجي بشكل مدني، فخاف المسكين. قال له طلع شو اللي بجيبك بفتشك. فتشه لقى عنده 16 دينار، قام ادفع على شارع طاح هالأسيوي البنغلاديشي وخذ محفظته وركض فيها. يوم فتح المحفظة فيها 16 دينار، قال هذه بداية. وشاف انه ما تم القاء القبض عليه، والظاهر ان البنغلاديشي هذاك حتى ما اشتكى، يعني على 16 دينار بيروح الشرطة ويدور عليه. فوض امره لرب العالمين، لكن حوبته عند الله، وسبحان الله. وهذا يتمادى. شوف مرات إذا واحد يعني بلاك بشره وأنت تركته لوجه الله، ترى ممكن رب العالمين بسبة أنك خلاص تقول يعني حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل يرد حقك لكن بطريقة ثانية، يخلي هالشخص هذا يتمرد علشان يطيح بشر أعماله. وفعلاً عدت أول جريمة، هذا انبسط قال خلني أنفذها بواحد ثاني. وفعلا وذاك اليوم هو طالع بالسيارة يدور ضحية، ولا يشوف لأسيوي يبي عبر الشارع، والشارع فاضي ما في أحد. إيش سوى؟ قام ولف عليه بالسيارة وحشر الأسيوي بين سيارته وبين السيارة اللي متوقفة على جانب الطريق. هذا يمشي على رجوله الأسيوي، فسوى نام عليه وخلاه يصير بين السيارتين، احشرة حشرة يعني بالعربي عصرها. وقام يصرخ المسكين الأسيوي، نزل له وقال له طلع طلع اللي بجيبك، وهذا يصرخ وكذا قال له طلع اللي بجيبك. المهم شافه ما يتكلم من الألم والصراخ، أخذ الجنطة اللي عنده ركب السيارة وهرب. يوم فتش الجنطة ولا ما فيها ولا دينار. طبعا هذاك الأسيا ومسكين تكسرت رجوله واسعفوه الناس اللي بالشارع وما عرفوا منو هذا اللي صدمه. قال يبا هذا مو واحد صدمني، هذا تعمد انه يحشرني في سيارة متوقفة علشان بس ياخذ مني الجنطة. شوف الدهاء اللي عنده الولد هذا. طبعا تمادى اكثر واكثر وراح الى احد المناطق وشاف عامل اسيوي يجمع الكراتين. تعرفون الكراتين اللي هي المستعملة اللي يستخدمونها بعض المحلات في تخزين المواد الغذائية، يرمونها مرات في حاويات القمامة، فيجون هذول العمال يجمعون الكراتين بكميات يعني كبيرة ويشيلها المسكين فوق راسه ويمشي فيها كيل ومترات طويلة جدا علشان فقط يبيعها على أحد المصانع بقيمة دينار دينارين. يعني تعب وشقة شيء لا يوصف. هو مسكين هالأسيوي طاح بالشاب هذا المجنون. هذا الشاب الحين عنده فكرة جديدة، قال أنا كل ما أسرق واحد قاعد أخلي وراي شهود. الحين عامل النظافة شافني، وزين إنه ما بلغ، لكن الثاني اللي أنا حشرته بين السيارات هذا شافني، ممكن يبلغ ويعطيهم مواصفاتي ومواصفات السيارة. لا، هالمرة اللي أسرق منه أقتله. ورايح شاري له مطرقة، مطرقة حديد اللي يستخدمون فيها في البنيان، وحاطها جنبه في السيارة. يوم شاف العامل هذا يجمع الكراتين ومنطقة معزولة وما في أحد، وينزل له وعلى طول ويضربه ضربة ضربتين ثلاثة في الرأس. خلاص هذاك حتى مخه طلع من رأسه. يوم فتشه ولا ما عنده إلا 24 دينار. 24 دينار تقتل الإنسان، لا إله إلا الله. والله ملايين الدنيا ما تنفعك لما بس يعني تقطع طرف من بني آدم، شلون تقتلع على 24 دينار؟ يعني هذا كم بيكون عنده؟ يعني عامل يجمع كراتين كم بيكون عنده عشان أنت يعني تقتل عشان سرقة؟ المهم تركه ومشى. راح يتمشى بالسيارة يدور ضحية رابعة، ولا مسكين واحد على سيكل، الظاهر توصيل طلبات، الظاهر يعني ما أدري شنو شغلته. المهم أول ما عدى في السيارة شاف اللي سوق أسيوي، تأكد منه فخلاه يعديه، وقاعد يمشي وراه إلا أن دخلوا في سكة يعني ما فيها أحد وشاف ما في سيارات. راح وصدم بالسيكل اللي هو الدراجة النارية، أنا أقصد صدم فيه وطاح على الأرض ونزل في المطرقة. يا جماعة سدد له أكثر من 8 ضربات على الرأس، هشم الجمجمة بالكامل علشان ما يترك وراه أثر. يوم فتشه ولا الأسوي ما عنده في جيبه ولا دينار. يعني سرقتين وجريمتين قتل، والحصيلة دنانير لا تذكر. طبعا الفترة هذه رجال الأمن من قضية لقضية، واكتشفوا يعني من خلال الكاميرات ومن خلال الشهود وكذا ان في نفس السيارة تمر بنفس الشارع، فقاموا يبحثون عن نفس المواصفات، وخصوصا منه خصوصا اللي حشره بين السيارتين. هذاك قال ان في واحد شكله كذا مبين عليه مواطن وسيارته كذا، ويدورون عليه. يوم صارت جريمة ثانية ودوروا في الكاميرات، يعني مثلا لو ان الجريمة تحصل من بعد كيلو، لو اي شركة عندها كاميرا في الشارع يشوفون شنو نوع السيارات اللي مرت خلال الساعة الساعتين الماضية من حصول الجريمة. فإذا هم مشتبهين مثلا بسيارة لونها أحمر يشوف الكاميرات فعلا مرت السيارة خلاص يربطون الجريمة هذه بالجريمة اللي تسبقها يعني. فلذلك عرفوا مواصفات هذا الشاب إلى أن تم إلقاء القبض عليه وراحت المحاكمة وطلع هذا الشاب مدمر لا يبي يرتكب جرائم لكن مو عارف السكة الصحيحة للجريمة. والحمد لله هو حين ما يعرف يرتكب جريمة وذبح له اثنين وحر والله واحد وسرق للثالث الرابع. هذا لو يعرف جريمة ايش سوى؟ هذا كان ذبح وادم. الحمد لله انه جت على كذي وصادوه وتم الحكم عليه بالاعدام في نهاية 2019. لكن انا بحثت ان هل تم تنفيذ احكام؟ ما اعتقد لان هم كورونا هذه دخلت علينا من بداية 2020 ما اعتقد انه تم تنفيذ الى الان. ممكن انه مسجون. هذه نهاية سالفتنا للأسف وفمان الله مع السلامة.